بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لحكمة وغاية، وأنزل تبارك وتعالى إليهم منهجا وشرعا، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يلتزموا به. أنزل إليهم منهجا وشرعا فيه سعادتهم وفوزهم ونجاتهم وصلاحهم، ثم يحاسبهم تبارك وتعالى بعد ذلك على ما قدموا في هذه الحياة. قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفظننتم أنكم خلقتم لغير مقصد صحيح أو لغير حكمة؟ أظننتم أنكم خلقتم عبثا وأنكم لا ترجعون إلى الله عز وجل وأنكم لا تحاسبون؟ أظننتم أنما خلقتم لعبا ولهوا؟ ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه تبارك وتعالى عن ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى أن يكون في أمره أو في خلقه لعب أو لهو أو عبث. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن أن يترك بلا أمر ولا نهي؟ أيظن أنه لن يبعث ولن يحاسب ولن يعاقب على ما قدم وعلى ما جنت يداه في هذه الحياة؟ بل خلق سبحانه وتعالى الخلق لغاية وحكمة، خلقهم تبارك وتعالى لعبوديته وطاعته سبحانه وتعالى. وهذه هي وظيفة الإنسان على هذه الأرض وفي هذه الحياة. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي وظيفة الإنسان والحكمة من خلقه ومن إيجاده على هذه الأرض، والقيام بطاعة الله عز وجل وعبوديته سبحانه وتعالى، الائتمار بأمر الله سبحانه وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والسير على منهجه الذي شرعه سبحانه وتعالى لعباده. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، عباداتي وحياتي ومنهجي وتفكيري ومنهجي في الحياة وطريقتي في الحياة لله رب العالمين. لا شريك له، لا شريك له في، لا شريك لأحد في ذلك، إنما كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بل ما أرسل الله عز وجل رسولا ولا أنزل كتابا إلا ليقوم الناس بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ويعمروا أوقاتهم بطاعته سبحانه وتعالى. فما من رسول أرسل إلا وكان أول دعوته وآخرها ولبها وجوهرها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي الغاية والهدف من بعثة الرسل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا ليبينوا للناس رضا الله تبارك وتعالى، ما يرضي الله عز وجل، من أجل أن يجتهد العباد في فعل ما يرضي ربهم تبارك وتعالى عنهم، ويجتنبوا مساخطه سبحانه وتعالى، ليوضحوا لهم منهجه فيتقربون إلى الله عز وجل بامتثال أمره، ويبتعدون عما نهى الله عز وجل عنه. وصف الله عز وجل خيرة خلقه صلى الله عليه وسلم وخيرة خلقه بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وجعلهم سبحانه وتعالى كما وصفهم في الكتب المتقدمة رهبانا بالليل ليوثا بالنهار، أناجيلهم في صدورهم، أي يحفظون الكتاب المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، يقومون به بالليل ويجاهدون من أجل رفعته بالنهار، رهبانا بالليل ما بين قائم مصل وتال لكتابه عز وجل وذاكر له سبحانه وتعالى، يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، يبكي خشية ورهبة ورغبة إليه سبحانه وتعالى. وبالنهار يجاهدون من أجل رفعة هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين، رهبانا بالليل ليوثا بالنهار. بل إن هذه الأمة لا تعز ولا تنصر ولا ترتفع رايتها إلا حينما تحقق الأمة عبودية الله عز وجل، إلا بعد أن تتمسك هذه الأمة بدينها وتعض عليه بالنواجذ وتسير على نهجه وتسير وفق منهجه. لا تنتصر الأمة ولا تعز إلا حينما تحقق عبودية الله عز وجل فيها. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو سبب التمكين وسبب النصر وسبب العزة والرفعة. والأمة إذا تخلفت عن هذا السبب، إذا دبت فيها المعاصي والذنوب والمخالفات، فإن النصر يتأخر بقدر ما تتأخر العبودية، فإن النصر يتأخر بقدر ما تترك الأمة من طاعة الله عز وجل ومن عبادته سبحانه. وقلب صفحات التاريخ لا تجد معركة هزم فيها المسلمون أو كانت الدائرة عليهم إلا بسبب معصية أو مخالفة، إلا بسبب أنهم لم يحققوا أمر الله عز وجل ولم يلتزموا بهذا السبب. عبودية الله عز وجل وطاعته هي سبب النصر والتمكين وسبب العزة والرفعة. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه سؤددكم، فيه انتصاركم على أعدائكم إن تمسكتم به، أفلا تعقلون؟ فتتمسكون بهذا الكتاب وتلتزمون بأمر الله عز وجل فيه وتنتهوا عما نهاكم الله عز وجل فيه. وكما كانت العبادة والعبودية سبب النصر، كانت كذلك هي الغاية والهدف من تمكين هذه الأمة. فإن هذه الأمة حينما تمكن في الأرض وتسوس وتسود الدنيا إنما ذلك لتحقيق العبودية في الأرض، لا تمكن لنهب ثروات البلاد ولا للاستعلاء على خلق الله عز وجل ولا لأخذ خيرات البلاد ولا من أجل أن تستعبد أحدا، وإنما من أجل ألا يعبد في الأرض إلا الله تبارك وتعالى، وألا تخضع رقبة ولا تذل إلا له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدد هذا الهدف: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رسالة المسلم في هذه الحياة: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، حتى لا يخضع أحد إلا لله، ولا يذل إلا لله، ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده، لا يذل أحد لملك ولا لرئيس ولا لغير ذلك، إنما يذل نفسه لله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولأنها الهدف والغاية من وجود الإنسان أكثر الله عز وجل الأمر بها في كتابه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق الله على العباد حق واجب فرض، وحق العباد على الله حق تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكفى بهذه الوظيفة فضلا وشرفا أنها معنى لأعظم وأفضل كلمة قالها إنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى هي معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى لا إله إلا الله، التي هي مفتاح الجنة. والعبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال أو الأفعال أو التروك الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عبادة، إذا فعله الإنسان إخلاصا لله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، وكان ذلك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وهو مخلص لله تبارك وتعالى موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك طاعة وعبادة يثاب الإنسان ويؤجر عليها، فليست قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإن كانت هذه من أجل وأعظم العبوديات، ولكنها أكثر من ذلك بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عبادة لله تبارك وتعالى. فبر الوالدين وصلة الأرحام عبادة، الصدقة عبادة، الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والدعاء عبادة، رعاية الفقراء والمساكين والأيتام عبادة لله تبارك وتعالى، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الجار، مخاطبة الناس بالأخلاق الحسنة عبادة لله تبارك وتعالى، معاملة الناس بالأخلاق الحسنة وخفض الجناح واللين لأهل الطاعة ولأهل الإيمان وللمسلمين عبادة لله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عبادة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل خيرية هذه الأمة متوقفة على قيامها بهذا الواجب وبهذا الأمر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدعوة الإنسان إلى الله عز وجل وتبصير الناس بدين الله عز وجل وإرشادهم إلى طريق الحق، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر عبادة لله سبحانه وتعالى، العمل لهذا الدين ونصرة هذا الدين وتحمل المسؤولية العظيمة تجاه دين الله عز وجل عبادة من العبادات. هذا الأمر الذي قصر فيه كثير من المسلمين، الذي قضية الدين، قضية الإسلام، قضية نصرة الدين في هامش حياتهم، ليست قضية أساسية في حياتهم، وإنما في هامش الحياة حتى عند البعض إن وجدت، رغم أنها من الواجبات العظيمة نصرة هذا الدين. انظر إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى حينما أسلم خرج ليعود بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، ما أسلم وجلس في مكانه إنما عرف أن عليه مسؤولية وعليه واجب يقوم به في دعوة الناس إلى الله عز وجل في نصرة الدين، فيعود في أول أيام إسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. وانظر إلى أفعاله رضي الله تبارك وتعالى عليه حتى مات. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أسلم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذه اللحظة، في هذا الحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دوسا قبيلته، إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها. في أول لحظات إسلامه يستشعر أن عليه مسؤولية تجاه دينه، يريد أن يقوم بهذه المسؤولية: إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها. نصرة الدين تكون بالتزامك أنت بداية بشرع الله عز وجل وبدين الله سبحانه، وأن تكون صورة حسنة لهذا الدين، ثم أن يكون بيتك مطبق فيه شرع الله عز وجل، تكون صورتك وصورة زوجتك وأولادك كما يحب الله عز وجل ويرضاه، يكون هذا البيت يطبق فيه شرع الله عز وجل ويطاع فيه الله تبارك وتعالى ويطاع فيه الله تبارك وتعالى. نصرتك لدين الله عز وجل تكون بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بتبصير الناس بدين الله عز وجل بخطبة أو درس، حتى وإن ظن البعض أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا فليس أقل من أن ترفع يديك إلى الله عز وجل تدعو الله عز وجل أن ينصر الدين وأن ينصر الله عز وجل أهل الإيمان. ليست نصرة الدين مقتصرة على شيء ما أو على أمر لا يقوم به إلا أصحاب القوى أو أصحاب العقول أو أصحاب الأموال، وإنما كل مسلم عليه مسؤولية تجاه دينه، كل على حسب طاقته وعلى حسب إمكانياته وعلى حسب قدرته، ليس أقل من أن تدعو الله، أن ترفع يديك إلى الله تصلي وتدعو الله عز وجل أن ينصر الله عز وجل هذا الدين وأن يرفع راية هذه الأمة. استنانك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عمر رضي الله عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: إلزم غرزه فإنه على الحق المبين. إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كما فعل، افعل كما قال لك، ضع قدمك مكان قدمه، التزم بأمره، استن بسنته، فإنه على الحق المبين. إتقانك للعمل عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ليس أنه يعمل أعمالا ثم يدعي ويقول أنه يفعل على قدر ما يعطونهم من المال. خطأ كبير يقع فيه بعض الناس أنه لا يتقن عمله ولا يحسن فيه، بل إنما يفرط ويقصر ولا يؤدي ما عليه من واجب في العمل، ثم يدعي أو يدعي لنفسه ويبرر لنفسه هذا التقصير بأنه يفعل على قدر أموالهم. ليس هذا تبريرا ولا تصحيحا، وليست هذه حجة صحيحة. إذا كان هذا العمل لا يوافقك ولا تعطى منه ما تستقيم به حياتك فاتركه، أما أنك تقصر فيه وتدعي بهذه الحجة فخطأ شديد من كثير من الناس ومن البعض من الناس. تربية أولادك على الإسلام عبادة، تربية بناتك على الإسلام عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أولادك يتعلقون في رقبتك يوم القيامة، أنت مسؤول عنهم، أنت راع ومسؤول عن هؤلاء، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن أولادك، مسؤول عمن تعولهم. وهذه المسؤولية من المسؤوليات الكبيرة العظيمة على كل ولي أمر وعلى كل أب. ولدك يتعلق في رقبتك يوم القيامة، إما أن يكون في ميزان حسناتك وإما أن يكون في ميزان سيئاتك. ما أن يكون في ميزان حسناتك حينما تربيه على الإسلام وعلى الأخلاق الفاضلة، أو في ميزان سيئاتك حينما تربيه على المعصية أو تربيه على غير طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لترفع له الدرجة في الجنة فيقول: بما هذا؟ يرفع درجة في الجنة فيسأل: بما رفع هذه الدرجة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار الولد الصالح الذي ربيته على الإسلام، ربيته على الإيمان. ترفع للأب درجات، يثاب، ترفع للأب درجات، يجعل ابنه وأعماله كلها في ميزان حسناته، لأنه هو الذي تسبب فيها بتربيته على الإسلام والطاعة والعبودية. فلنعلم أولادنا حب الله ورسوله، اتباع الله عز وجل ورسوله، نعلمهم حب الصحابة، نجعلهم من رواد المساجد، نحفظهم القرآن، نعلمهم السنة، نقيمهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ليست قضية التربية قضية أكل وشرب وملبس ومدارس. البعض يظن أنه حينما يطعم أولاده أحسن الطعام ويلبسهم أحسن الثياب ويدخلهم أفضل المدارس في زعمه، يظن أنه قد أدى ما عليه وأن الواجب الذي كلف به قد قام به، وليس الأمر كذلك. ليست قضية مطعم ومشرب، إنما الأمر أعظم من ذلك، المسؤولية أعظم من ذلك. نعم قد أديت بعض ما عليك حينما فعلت ذلك، لكن هناك مسؤولية أعظم وهناك دور أكبر، وهو أن تربيه على الإيمان وأن تربيه على الإسلام وأن تربيه على طاعة الله تبارك وتعالى. حسن عشرة الرجل لامرأته عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فأن تعاشر امرأتك بالمعروف، وأن تحسن أخلاقك معها، وأن لا تضرب أو تقبح أو تسفها أو تشتم أو تسب، هذا عبادة من العبادات. حسن عشرة المرأة لزوجها عبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. قال للزوجة: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. فحسن العشرة سبب من أسباب دخول الجنة، وسوء العشرة سبب من أسباب دخول النار. ولذلك فالمرأة إذا بات زوجها غاضبا عليها لسبب شرعي صحيح، فإنه تبيت تلعنها الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: دخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فأعظم حق على المرأة بعد حق الله تبارك وتعالى إنما هو حق الزوج، كما أن أعظم حق على الرجل بعد حق الله تبارك وتعالى حق والديه. فأعظم حق على المرأة بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الزوج. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. حجاب المرأة عبادة، الحجاب التزام الحجاب عبادة من العبادات. الحجاب ليس تفضلا ولا تكرما من أحد، وإنما واجب من الواجبات وفرض على المرأة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة أن يجب سترها. فالحجاب عبادة من العبادات. الحجاب أن يكون ساترا لجميع البدن على الراجح، واسعا غير ضيق، صفيقا غير شفاف، وألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مزركشا ولا مزينا، وألا يشبه ملابس الرجال ولا ملابس الكافرات. فلذلك لا تخدع المرأة نفسها حينما تلبس الضيق أو القصير أو ما يشبه ملابس الرجال ثم تغطي رأسها ثم تزعم أنها قد تحجبت. ليس هذا بحجاب. لا تظن أنها قد تحجبت. ولا يخدع ولي المرأة نفسه أن ابنته أو زوجته على الصورة محجبة، ليست محجبة. أين شروط الحجاب؟ ملابس ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو مجسمة، ليس هذا بحجاب، هذا تبرج وسفور، هذه معصية لله تبارك وتعالى. لتنتبه المرأة إلى ذلك جيدا، وينتبه وليها. فإن المرأة سلاح، إما سلاح في نصرة الدين، وإما في الصد عن دين الله عز وجل. إن المرأة بعدم حجابها وقلة حيائها وتبرجها سبب في صد الناس عن دين الله عز وجل. إثارة الشهوات في شباب المسلمين وانحراف الشباب بسبب فساد النساء وسبب تبرجهن سبب للصد عن سبيل الله وعن دين الله. أي امرأة تستطيع أن تتحمل كل هذه الذنوب حينما تخرج من بيتها على هذه الصورة؟ كل من ينظر إليها، كل من يفعل معصية بسببها في ميزان سيئاتها وفي ميزان سيئات وليها وأبيها، إن لم يأمرها وإن لم ينهاها، سواء كان أبوها أو زوجها أو جدها، أيما كان من له الولاية عليها. إن أي امرأة مسلمة لا ترضى أبدا، وأي رجل مؤمن لا يرضى أبدا أن تكون وليته سببا في إفساد الناس وفي إفساد المجتمعات، سبب في إثارة الشهوات في نفوس المسلمين. شباب الأمة يهدم بسبب مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأفعال. إن المرأة يعلق عليها الأعداء أملا عظيما في إفساد الأمة وفي إفساد أجيالها حينما يخرب دينها وعقيدتها، حينما تخرج على هذا النحو متبرجة سافرة تفسد الناس. كما أنها لها دور عظيم جليل في الإسلام في تربية الأبطال، في صناعة الرجال، في إخراج الأبطال والقادة. إن المرأة لها دور، ليست قضيتها في النهاية أن تغسل وتطبخ وتكنس وتنام، إنما من وظائفها العظيمة إعداد بيت وتهيئة زوج وتهيئة أولاد لطاعة الله عز وجل وعبوديته سبحانه وتعالى. من يتحمل الآلاف أو المئات يأخذون السيئات بسبب هذه المرأة؟ من يتحمل ذلك؟ لا تستطيع هي أن تتحمل تبعات ذلك ولا آثار ذلك، ولا يستطيع وليها أن يتحمل كل هذه الذنوب في كل يوم، بل أحيانا في كل ساعة. لا يخدع الإنسان نفسه ولا تخدع المرأة نفسها بأنها إذا غطت شعرها ثم بعد ذلك فليكن ما يكون، أنها بذلك قد تحجبت أو أنها بذلك قد أطاعت ربها تبارك وتعالى. لا، بل لا بد أن يكون الحجاب وفق الشروط التي وضعها الله تبارك وتعالى. ولذلك تنتبه المحجبات، لأنه قد يخالف في حجابهن بعض الشروط، كالمرأة التي تلبس ملابس هي في نفسها زينة، مزركشة ومزينة ومرسوم عليها وبألوان غريبة وعجيبة، فقد خالفت بهذا شروط الحجاب. فلتلتزم المرأة، فإن هذه طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، طاعة جليلة لله سبحانه وتعالى. الذين يقومون بتعليم أبناء المسلمين من أساتذة الجامعة أو المعلمين أو غيرهم من عبودياتهم أن ينصحوا لأطفال المسلمين، أن ينصحوا لشباب المسلمين، وأن يكونوا قدوة وأسوة صالحة لهؤلاء، وأن يعلموهم دينهم وأخلاق الإسلام قبل أن يعلموهم المواد العلمية. إن هذا المعلم قائد، كل معلم له أثر كبير في نفس هذا النشء الجديد وهذه الأجيال من شباب المسلمين. فليكن قائد يخرج القادة والعلماء والزعماء، فليكن ذو هدف في الإخراج من شباب المسلمين قادة وعلماء أصحاب أخلاق فاضلة. لا يكن همه أن يجمع المال وأن يكسر ظهور المسلمين بأن يدفعوا له وأن ينفقوا على أولادهم ما لا تطاق بيوت المسلمين، بل إن البعض قد يأخذ من قوته من أجل أن يعلم أولاده. لا يكن همهم جمع المال بأي طريقة أو وسيلة أيا ما كانت. إن هؤلاء المعلمون قادة لهم أثر في نفوس شباب المسلمين، فليكن هذا الأثر إلى الخير وإلى الحق. تجار المسلمين فرض عليهم أن يتعلموا فقه التجارة وفقه البيوع، وألا يقعوا في المعاملات المحرمة أو الربا من عبودياتهم مما فرض الله عز وجل عليهم، أن يتعلموا ذلك، لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا في التعامل بالربا، أن يتعلموا دينهم فقه التجارة والبيوع، وأن يسألوا أهل العلم على كل صغيرة وكبيرة في معاملاتهم. من هم في وظائف ومسؤوليات على المسلمين؟ من قلد منصبا أو مسؤولية على المسلمين فإن عليه واجب وله عبودية في التيسير على المسلمين، وفي إعطاء كل ذي حق حقه، وفي قضاء حوائج المسلمين، وألا يرتشي وألا يغش وألا يفعل الحرام بوظيفته أيا ما كانت هذه، كان هذا موظفا أو كان مديرا أو كان محافظا أو كان وزيرا أو كان رئيسا، كل من والله الله عز وجل على المسلمين عليه عبودية، أن ييسر عليهم، أن يطيع الله فيهم، أن يعطي كل ذي حق حقه، وألا تكون وظيفته سببا لدخوله النار بالرشوة أو بأكل الحرام أو بأخذ أموال الناس بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي في حاجة أخي حتى يقضيها أحب إلي من اعتكاف في مسجدي هذا شهر. إن رجلا دخل الجنة بسبب شوك أذاحه عن الطريق بسبب حبه وخوفه على المسلمين، قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له فغفر له بما في قلبه من محبة المسلمين، من الخوف عليهم، من الحرص على خيرهم وعلى مصالحهم، كان ذلك سبب في دخول الجنة. الحب في الله والبغض في الله عبادة، أن تحب ما يحبه الله وأن تحب من يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله وأن تبغض من يبغضه الله، عبادة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والأوثق عرى الإيمان الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن تحب ما يحبه الله، وأن تحب من يحبه الله، أن تحب الطاعة والمطيعين، وأن تبغض المعصية والعاصين، وأن تبغض الكفر والكافرين. ولذلك فالمسلم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يهتم بقضايا المسلمين في كل مكان لا تغيب عنه قضاياهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدا على من سواهم، لا ينسى قضية فلسطين ولا المسلمين في الشيشان ولا في العراق ولا في سوريا، ولا ينسى قضايا المسلمين في أي مكان من أرض الله عز وجل، يتعاطف معهم، يعيش قضاياهم، يحبهم، يواليهم، ينصرهم بكل ما استطاع من نصرة. كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عبادة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تبتسم في وجه المسلم عبادة من العبادات. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فإن ميزان الله عز وجل بمثاقيل الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حسنة قد تكون سببا في دخول الجنة، وسيئة قد تكون سببا في دخول النار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترك الحرام لله عبادة، أن تترك الحرام، أن تترك المعصية خوفا من الله عز وجل أو خوفا من عقابه، لا تتركها خوفا على صحتك أو جاهك أو منصبك أو مكانتك أو صورتك بين الناس، إنما تعلم أن هذا حرام فتتركه لله لأن الله نهاك عن ذلك، تتركه خوفا من الله عز وجل وخوفا من عقابه، عبادة لله عز وجل. في الحديث القدسي: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جراي، أي تركها لله خوفا من الله عز وجل. حتى العادات، العادات من الأكل أو الشرب أو النوم يمكن أن تكون عبادة وطاعة لله عز وجل، كما قال بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أحتسب الأجر في النوم كما أحتسب الأجر في القيام وفي اليقظة. وهذا إذا كان للإنسان في هذه العادات نية صالحة وكانت وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون له نية صالحة بالتقوي على طاعة، بالتقوي على عبادة، أن تكون له نية صالحة بأنه يقوم فيعمل عملا خيرا يكتسب منه أجرا فيتصدق وينفق، أن تكون له نية صالحة في طاعة الله عز وجل، وأن يكون هذا العمل وفق سنة النبي، يلتزم فيه بهدي النبي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام، الشراب، النوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، في جماع الرجل لامرأته صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال. أن يبتغي العفة وأن يبتغي ترك الحرام وأن يبتغي من وراء ذلك عفة نفسه وعفة زوجته، صارت هذه حسنة وثواب يثاب الإنسان عليه. يمكن أن يجعل الإنسان كل لحظة وسكنة في حياته عبادة لله عز وجل. يمكن أن يعبد الله وأن يثاب في نومه، في أكله، في شربه، كما يطاع ويثاب في صلاته وصيامه وزكاته وحجه. أن تكون حياة الإنسان كلها عبادة لله عز وجل إن فعلها على هذا النحو. فليكن منهج الإنسان ومنهج المؤمن كمنهج موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وشعاره في الحياة: إنما أنا عبد لا أدع شيئا من أمر العبودية إلا وأتيت به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذه الوظيفة عبودية الله عز وجل، رغم أنها حق واجب على الإنسان، إلا أن الله تبارك وتعالى وعد عليها بكل خير في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل خير في هذه الحياة مرتبط بعبادة الله عز وجل. فقيام العبد بطاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه سبب لكل خير، سبب أن يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وأن ييسر له أمره، أن يرزقه الذرية الصالحة، أن يعافيه سبحانه، وأن يكرمه تبارك وتعالى بأعظم إكرام وهو الجنة. وتوعد سبحانه وتعالى على معصيته وعلى مخالفته، وتوعد سبحانه على ترك أمره وعلى فعل نهيه، توعد سبحانه وتعالى من فعل ذلك بالعذاب والشقاء. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا دنيا أخذ ولا آخرة أخذ، ولا تمتع بدنيا ولا تمتع بآخرة، إنما شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة، هم وغم وأحزان وهموم في الدنيا وعذاب وسعير في الآخرة. من يرضى بذلك؟ يريد أن يتمتع بحياته وأن يعيش شبابه، يريد أن يتمتع بما هو فيه، فيعاقب بعكس مقصوده لأنه ابتغى السعادة في غير طريقها وأخذ النجاة من غير مضانها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري أي عن طاعة الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما أعمى الإنسان عينه عن اتباع الحق في الدنيا يعمى في الآخرة، كما أعمى عينه عن الحق في الدنيا يعمى في الآخرة. وغير ذلك مما أعده الله عز وجل لأهل النار من عذاب لا تطيقه الجبال ولا يطيقه أحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا